بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. تقول: إنني ولله الحمد أقوم الليل، إلا أنني أوتر بعد أداء سنة العشاء، وذلك خوفا من أن يقبض الله روحي قبل أدائها، وخوفا من أن يغلبني النوم فلا أستطيع أداءها، فبماذا تنصحونني؟ وهل ما أنا عليه صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقيام الليل من أفضل القربات ومن صفات عباد الرحمن الأخيار ومن صفات المتقين. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فأنت على خير، فنوصيك بالثبات وسؤال الله القبول، وعليك بالاستقامة. ولكن الأفضل لك أن تجعل الوتر آخر الليل، ما دمت تقومين آخر الليل فاجعل الوتر آخر الليل، وأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله وأبشر بالخير. ما دمت قد اعتدت هذا الخير تقومين آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة آخر الليل مشهودة وأنها أفضل من أول الليل، وقالت بحمد الله تطمئن أن تقومي قد اعتدت القيام فأخري الوتر في آخر الليل. وإذا غلبك النوم صليت من النهار ما يقابل ذلك شفعا دون وتر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه النوم أو وجع سلم من النهار ثم ثلاث ركعة، وكان عدده صلى الله عليه وسلم غالبا 11 ركعة، فإذا شغله نوم أو مرض زاد واحد صلى ثم ثلاث ركعة. هكذا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. والمؤمن يجب أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فعليهم حسن الظن بالله والاجتهاد في الخير، وأن تكون صلاته في آخر الليل مع الوتر لهذا الحديث الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقابله في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث العظيم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل آخر الليل، وأن عبادة فيها شأن عظيم، وأن دعاء العبد حري بالاستجابة، وهكذا توبته والاستغفار. وهذا النزول نزول يليق بجلال الله جل وعلا، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، فهو في نزوله كسائر الصفات كالاستواء والكلام والغضب والرضا وغير ذلك، كلها صفات تليق بالله لا يشبه في حق سبحانه وتعالى. فكما قال السلف في الاستواء انه على وجه اللائق بالله، فهكذا النزول وهكذا بقيه الصفات. يقول جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. سئل مالك الرحمن الامام المشهور امام دار الهجره في زمانه مالك بن انس، نعم، قيل: يا ابا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم وكيف هو مجهول، والإيمان به واجب. وهكذا روي عن ابن سلمة ومن المؤمنين وعن ربيعة شيخ مالك أنهم قالوا هذا المعنى: الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول،